اللهم أحسن الختام. شوف السيجارة وين. هذه صورة صورت وعند الملائكة خرجت صورة مثلها. إنا كنا نستنسخ نسخة تطلع من كل عمل سويه وصورت وسوف يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. أسأل الله يتجاوز عنه وعنهم. أمة محمد شوف كيف لعب فيها الشيطان، واليهود النصارى يضحكون، ونحن ندعو على اليهود ونسوي ونفعل اللي أعطناهم. انظر ونوجه، نسأل الله العافية. يعني هالدنيا كلها ما اختارها الله عز وجل هالمكان؟ والله لو مات وهو جالس على هالمكان إن كان هو الله العظيم مصيبة، والله لو مات ورجل في المرحاض أنها مصيبة، كيف يكون وجهه في المرحاض؟ ومن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم. ليش الشيخ إبراهيم موت مسجد؟ ولا يظلم ربك أحدا. اللهم أعزنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تهنا.